ممكن تتمسك بيا اكتر من كده، كان ده المتوقع وتريك العتوة. قالوا انا كنت عيني عليا متأكدة، دلوقتي بتتأسف لي. شكرا يا شام.